بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه، ثم أما بعد، لم أجد ما هو أروع من هذا العملاق لنتذكر سيرته العطرة وكم الألم الذي تحمله في سبيل الله ورسوله ورفعة لدين الله. سيدنا بلال رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولم يتخلل إيمانه ردة ولا شك، فهو صحابي بالإجماع، وهو مؤذنه عليه الصلاة والسلام، وكان صوته نديا. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووصفه عمر رضي الله عنه بأنه سيد الصحابة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة أمامه فقال: من هذا؟ قالوا: بلال. فأخبره وقال: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، وما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما. قال صلى الله عليه وسلم: بها. أحبتي في الله، أعيروني انتباهكم واستحضروا قلوبكم وجهزوا خزائن الدموع لنبكي على حالنا وتقصيرنا أين كانوا وأين نحن، لعلها تكون لنا شفيعا يوم الحساب. بلال بن رباح الساخر من الأهوال. كان عمر بن الخطاب إذا ذكر أبو بكر قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. وإن رجلا يلقبه عمر بسيدنا هو رجل عظيم ومحظوظ، لكن هذا الرجل الشديد السمرة، النحيف الناحل، المفرط الطول، الكف الشعر، الخفيف العارضين، لم يكن يسمع كلمات المدح والثناء توجه إليه وتقدق عليه إلا ويحني رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته على وجنتيه تسيل: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبدا؟ إنه بلال بن رباح، مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام. إنه إحدى معجزات الإيمان والصدق، إحدى معجزات الإسلام العظيم في كل عشرة مسلمين منذ بدء الإسلام إلى اليوم، وإلى ما شاء الله ستلتقي بسبعة على الأقل يعرفون بلالا. أي أن هناك مئات الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالا وحفظوا اسمه وعرفوا دوره تماما، كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام أبي بكر وعمر. وإنك لتسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات دراسته الأولى في مصر أو باكستان أو الصين وفي الأمريكتين وأوروبا وروسيا وفي العراق وسوريا وإيران والسودان وفي تونس والمغرب والجزائر، في أعماق أفريقيا وفوق هضاب آسيا، في كل بقعة من الأرض يقطنها مسلمون، تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم: من بلال يا غلام؟ فيجيبك: إنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعيرة ليرده عن دينه فيقول: أحد أحد. وحينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الإسلام بلالا، فاعلم أن بلال هذا لم يكن قبل الإسلام أكثر من عبد رقيق يرعى إبل سيده على حفنات من التمر حتى يطل به الموت ويطوح به إلى أعماق النسيان، لكن صدق إيمانه وعظمة الدين الذي آمن به بوأه في حياته وفي تاريخه مكانا عليا في الإسلام وبين العظماء والشرفاء والكرماء. إن كثيرا من علية البشر وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهم لم يظفروا بمعشار الخلود الذي ظفر به بلال العبد الحبشي، بل إن كثيرا من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال. إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه وهوانه على الإنس كعبد الرقيق لم يحرمه حين آثر الإسلام دينا من أن يتبوأ المكان الرفيع الذي يؤهله له صدقه ويقينه وطهره وتفانيه. إن ذلك كله لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب إلا حساب الدهشة حين توجد العظمة في غير مضانها. فقد كان الناس يظنون أن عبدا مثل بلال ينتمي إلى أصول غريبة ليس له أهل ولا حول ولا يملك من حياته شيئا، فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله، يروح ويقضي وسط شويهات سيده وإبله ومشيئته. كانوا يظنون أن مثل هذا الكائن لا يمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئا، ثم إذا هو يخلف الظنون جميعا فيقدر على إيمان هيهات أن يقدر على مثله سواه، ثم يكون أول مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام. العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظماؤها من الذين أسلموا واتبعوا الرسول، أجل بلال بن رباح، أية بطولة وأية عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث، بلال بن رباح. إنه حبشي من أمة السود، جعلته مقاديره عبدا لأناس من بني جمح بمكة، حيث كانت أمه إحدى إماءهم وجواريهم. كان يعيش عيشة الرقيق، تمضي أيامه متشابهة قاحلة، لا حق له في يومه ولا أمل له في غده. ولقد بدأت أنباء محمد تنادي سمعه حين أخذ الإنس في مكة يتناقلونها، وحين كان يسقي إلى أحاديث ساداته وأضيافهم، سيما أمية بن خلف أحد شيوخ بني جمح القبيلة التي كان بلالا أحد عبيدها. لطالما سمع أمية وهو يتحدث مع أصدقائه حينا وأفراد قبيلته أحيانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يطفح غيظا وغما وشرا. وكانت إذن بلال تلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون الصفات التي تصور له هذا الدين الجديد، وكان يحس أنها صفات جديدة على هذه البيئة التي يعيش فيها، كما كانت أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الراعدة متواعدة اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته. أجل إنه ليسمعهم يعجبون ويحارون في هذا الذي جاء به محمد، ويقول بعضهم لبعض: ما كان محمدا يوما كاذبا ولا ساحرا ولا مجنونا، وإن لم يكن لنا بد من وصمه اليوم بذلك كله حتى نصد عنه الذين سيسارعون إلى دينه. سمعهم يتحدثون عن أمانته، عن وفائه، عن رجولته وخلقه، عن نزاهته ورجاحة عقله، وسامعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوته. تلك هي ولاؤهم لدين آبائهم أولا، والخوف على مجد قريش ثانيا، ذلك المجد الذي يفيئه عليها مركزها الديني كعاصمة للعبادة والنسك في جزيرة العرب كلها. ثم الحقد على بني هاشم أن يخرج منهم دون غيرهم نبي ورسول. وذات يوم يبصر بلال بن رباح نور الله، ويسمع في أعماق روحه الخيرة رنينه، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلبث خبر إسلامه أن يذاع، وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح، تلك الرؤوس التي نفقها الكبر وأثقلها الغرور، وتجثم شياطين الأرض فوق صدر أمية ابن خلف الذي رأى في إسلام عبد من عبيدهم لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار. عبدهم الحبشي يسلم ويتبع محمدا، ويقول أمية لنفسه: ومع هذا فلا بأس، إن شمس اليوم لم تغرب إلا ويغرب معها إسلام هذا العبد الآبق. ولكن الشمس لم تغرب قط بإسلام بلال، بل غربت ذات يوم بأصنام قريش كلها وحماة الوثنية فيها. أما بلال فقد كان له موقف ليس شرفا للإسلام وحده، وإن كان الإسلام أحق به، ولكن شرف للإنسانية جميعا. لقد صمد لأقصى أنواع التعذيب صمود البرار العظام، ولكأنما جعله الله مثلا على أن سواد البشرة وعبودية الرقبة لا ينالان من عظمة الروح إذا وجدت إيمانها واعتصمت بباريها وتجبثت بحقها. لقد أعطى بلالا درسا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان، للذين على دينه وعلى كل دين، درسا فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بملئها عذابا. لقد وضع عريانا فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يزيف اقتناعه فأبى. لقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام من هذا العبد الحبشي المستضعف أستاذا للبشرية كلها في احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته. لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة، فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان، ثم يأتون بحجر مستعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوق جسده وصدره. ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه، فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة تحفظ لهم كبرياءهم. ولا تتحدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وأسراره، ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه ويشتري بها حياة نفسه دون أن يفقد إيمانه ويتخلى عن اقتناعاته، حتى هذه الكلمة الواحدة رفض بلال أن يقولها. نعم، لقد رفض أن يقولها، وصار يردد مكانها نشيده الخالد: أحد أحد، يقولون له قل كما نقول، فيجيبهم في تهكم عجيب وسخرية كاوية: إن لساني لا يحسنه، أحد أحد. ويظل بلال في ذوب الحميم وسخره حتى إذا حان الأصيل أقاموه وجعلوا في عنقه حبلا، ثم أمروا صبيانهم أن يطوفوا به جبال مكة وشوارعها، وبلال لا يلهج لسانه بغير نشيده المقدس: أحد أحد. وكأني إذا جن عليهم الليل يساومونه غدا: قل كلمات خير في آلهتنا، قل ربي اللات والعزى لنظرك وشأنك، فقد تعبنا من تعذيبك حتى لكأننا نحن المعذبون. فيهز رأسه ويقول: أحد أحد. ويلقزه أمية بن خلف وينفجر غما وغيظا ويصيح: أي شؤم رمانا بك يا عبد السوء، واللات والعزى لأجعلنك للعبيد والسادة مثلا. ويجيب بلال في يقين المؤمن وعظمة القديس: أحد أحد. ويعود للحديث والمساومة: من وكيل إليه تمثيل دور المشفق عليه فيقول: خل عنك يا أمية، واللاتي لن يعذب بعد اليوم، إن بلال منا، أمه جاريتنا، وإنه لن يرضى أن يجعلنا بإسلامه حديث قريش وسخريتها. ويحدق بلال في الوجوه الكاذبة الماكرة، ويفطر ثغره عن ابتسامة كضوء الفجر، ويقول في هدوء يزلزلهم زلزالا: أحد أحد. وتجيء الغداة وتقترب الظهيرة، ويأخذ بلال إلى الرمضاء وهو صابر محتسب صامد ثابت، ويذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم يعذبونه ويصيح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا. وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة، لقد طابت نفسه وسعدت حين سمع أبا بكر يعرض ثمن تحريره إذا كان اليأس من تطويع بلال قد بلغ في نفوسهم أشدة، ولأنهم كانوا من التجار فقد أدركوا أن بيعه أربح لهم من موته. باعوه لأبي بكر الذي حرره من فوره وأخذ بلال مكانه بين الرجال الأحرار. وحين كان الصديق يتعبط ذراع بلال منطلقا إلى الحرية قال له أمية: خذه فواللات والعزى، لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعته بها. وفطن أبو بكر لما في هذه الكلمات من مرارة اليأس وخيبة الأمل، وكان حريا بألا يجيبه، ولكن لأن فيها مساسا بكرامة هذا الذي قد صار أخا له وندا أجاب أمية قائلا: والله لو أبيتم أنتم إلا 100 أوقية لدفعتها. وانطلق بصاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بتحريره، وكان عيدا عظيما. وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها يشرع الرسول للصلاة أذانها، فمن يكون المؤذن للصلاة 5 مرات كل يوم، وتصدح عبر الأفق تكبيراته وتهليلاته: إنه بلال الذي صاح منذ 13 سنة والعذاب يهده ويشويه، أن الله أحد أحد. لقد وقع اختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مؤذن للإسلام، وبصوته الندي الشجي مضى يملأ الأفئدة إيمانا والأسماع روعة، وهو ينادي الله أكبر الله أكبر. ونشب القتال بين المسلمين وجيش قريش الذي قدم إلى المدينة غازيا، وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية، وبلال هناك يصول ويجول في أول غزوة يخوضها الإسلام، غزوة بدر، تلك الغزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن يكون شعارها أحد أحد. في هذه الغزوة ألقت قريش بأفلاذ أكبادها، وخرج أشرافها جميعا لمصارعهم، ولقد هم بالنقوص عن الخروج أمية بن خلف، هذا الذي كان سيدا لبلال والذي كان يعذبه في وحشية قاتلة، هم بالنقوص لولا أن ذهب إليه صديقه عقبة بن أبي معيط حين علم عن نبأ تخاذله وتقاعسه حاملا في يمينه مجمرة، حتى إذا واجهه وهو جالس وسط قومه ألقى الجمرة بين يديه وقال له: يا أبا علي، استجمر بها، فإنما أنت من النساء. وصاح به أمية قائلا: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم لم يجد بدا من الخروج مع الغزاة فخرج. أية أسرار للقدر يطويها وينشرها! لقد كان عقبة بن أبي معيط أكبر مشجع لأمية على تعذيب بلال وغير بلال من المسلمين المستضعفين، واليوم هو نفسه الذي غريه بالخروج إلى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه، كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضا. لقد كان أمية من القاعدين عن الحرب، ولولا تشهير عقبة به على هذا النحو الذي رأيناه لما خرج، ولكن الله بالغ أمره فليخرج أمية، فإن بينه وبين عبد من عباد الله حسابا قديما. جاء أوان تصفيته، فالديان لا يموت، وكما تدينون تدانون. وإن القدر لا يحل له أن يسخر بالجبارين، فعقبة الذي كان أمية يسقي لتحريقه ويسارع إلى هواه في تعذيب المؤمنين الأبرياء، هو نفسه الذي سيقود أمية إلى مصرعه، وبيد من؟ بيد بلال نفسه، وبلال وحده، نفس اليد التي طوقها أمية بالسلاسل وأوجع صاحبها ضربا وعذابا. مع هذه اليد ذاتها هي اليوم وفي غزوة بدر على موعد أجاد القدر توقيته مع جلاد قريش الذي أذل المؤمنين بغيا وعدوا. ولقد حدث هذا تماما، وحين بدأ القتال بين الفريقين وارتج جانب المعركة من قبل المسلمين بشعارهم أحد أحد، انخلع قلب أمية وجاءه النذير. إن الكلمة التي كان يرددها بالأمس عبد تحت وقع العذاب والهول، قد صارت اليوم شعار دين بأسره وشعار الأمة الجديدة كلها، أحد أحد. أهكذا وبهذه السرعة وهذا النمو العظيم؟ وتلاحمت السيوف وحمي القتال، وبينما المعركة تقترب من نهايتها لمح أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمى به وطلب إليه أن يكون أسيره رجاء أن يخلص بحياته، وقبل عبد الرحمن عرضه وأجاره، ثم سار به وسط المعمعة إلى مكان الأسرى. وفي الطريق لمح بلال فصاح قائلا: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. ورفع سيفه ليقطف الرأس الذي لطالما أثقله الغرور والكبر، فصاح به عبد الرحمن بن عوف: أي بلال، إنه أسيري، أسير، والحرب مشبوبة دائرة، أسير وسيفه يقطر دما مما كان يصنع قبل لحظة في أجساد المسلمين. لا، ذلك في رأي بلال ضحك بالعقول وسخرية، ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية، سخر حتى لم يترك من السخرية بقية يدخرها ليوم مثل هذا اليوم وهذا المازق الذي وهذا المصير. ورأى بلال أنه لن يقدر وحده على اقتحام حما أخيه في الدين عبد الرحمن بن عوف، فصاح بأعلى صوته في المسلمين: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر سيوفهم المنايا، وأحاطت بأمية وابنه، ولم يستطيع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئا، بل لم يستطيع أن يحمي أده أذارعه التي بددها الزحام، وألقى بلال على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طويلة، ثم هرول عنه مسرعا وصوته الندي يصيح: أحد أحد. لا أظن أن من حقنا أن نبحث عن فضيلة التسامح لدى بلال في مثل هذا المقام، فلو أن اللقاء بين بلال وأمية تم في ظروف أخرى لجاز لنا أن نسأل بلال حق التسامح، وما كان لرجل في مثل إيمانه وتقاه أن يبخل به، لكن اللقاء الذي تم بينهما كان في حرب، جاءها كل فريق ليفني قريمة، السيوف تتوهج والقتلى يسقطون والمنايا تتواثب، ثم يبصر بلال أمية الذي لم يترك في جسده موضع أنملة إلا ويحمل أثار تعذيب، وأين يبصره وكيف يبصره في ساحة الحرب والقتال يحصل بسيفه كل ما يناله من رؤوس المسلمين، ولو أدرك رأس بلال ساعتئذ لطوح به. في ظروف كهذه يلتقي الرجلان فيها، لا يكون من المنطق العادل في شيء أن نسأل بلالا لماذا لم يصفح الصفح الجميل. وتمضي الأيام وتفتح مكة ويدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم شاكرا مكبرا على رأس 10,000 من المسلمين، ويتوجه إلى الكعبة رأسا، هذا المكان المقدس الذي زحمته قريش بعدد أيام السنة من الأصنام. لقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومن اليوم لا عزة ولا لات ولا هبل، لن يحني الإنسان بعد اليوم هامته لحجر ولا وثن، ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء، الواحد الأحد الكبير المتعال. ويدخل الرسول الكعبة مصطحبا معه بلال، ولا يكاد يدخلها حتى يواجه تمثالا منحوتا يمثل إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فيغضب الرسول ويقول: قاتلهم الله، ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويأمر بلالا أن يعلو ظهر المسجد ويؤذن، ويؤذن بلال، فيا لروعة الزمان والمكان والمناسبة. كفت الحياة في مكة عن الحركة، ووقفت الألوف المسلمة كالنسمة الساكنة تردد في خشوع وهمس كلمات الأذان وراء بلال، والمشركون في بيوتهم لا يكادون يصدقون: أهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وفقراءه الذين أخرجوا بالأمس من هذه الديار؟ أهذا هو حقا ومعه 10,000 من المؤمنين؟ أهذا هو حقا الذي قاتلناه وطاردناه وقتلنا أحب الناس إليه؟ أهذا هو حقا الذي كان يخاطبنا من لحظات ورقابنا بين يديه ويقول لنا: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ ولكن 3 من أشراف قريش كانوا جلوسا بفناء الكعبة، وكأنما يلفحهم مشهد بلال وهو يدوس أصنامهم بقدميه، ويرسل من فوق رقامها المهيل صوت الأذان المنتشر في آفاق مكة كلها كعبير الربيع. أما هؤلاء 3 فهم أبو سفيان بن حرب، وكان قد أسلم منذ ساعات، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام، وكان لم يسلم بعد. قال عتاب وعينه على بلال وهو يصدح بأذانه: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث: أما والله لو أعلم أن محمدا محقا لاتبعته. وعقب أبو سفيان الداهية عن حديثهما قائلا: إني لا أقول شيئا، فلو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصاء. وحين غادر النبي الكعبة رآهم وقرأ وجوههم في لحظة، قال: وعيناه تتألقان بنور الله وفرحة النصر، لقد علمت الذي قلتم. ومضى يحدثهم بما قالوا، فصاح الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما سمعنا أحدا فنقول أخبرك. واستقبل بلال بقلوب جديدة، في أفئدتهم صدى الكلمات التي سمعوها في خطاب الرسول أول دخول مكة: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. وعاش بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد معه المشاهد كلها، يؤذن للصلاة ويحيي ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى النور ومن الرق إلى الحرية، وعلى شأن الإسلام وعلى معه شأن المسلمين. وكان بلال يزداد كل يوما قربا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصفه بأنه رجل من أهل الجنة. لكن بلالا بقي كما هو كريما متواضعا لا يرى نفسه إلا أنه الحبشي الذي كان بالأمس عبدا. ذهب يوما يخطب لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما: أنا بلال، هذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا فالحمد لله، وإن تمنعونا فالله أكبر. وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضيا مرضيا، ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له: يا خليفة رسول الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل عمل للمؤمن الجهاد في سبيل الله. فقال له أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. قال أبو بكر: ومن يؤذن لنا؟ قال بلال وعيناه تبيضان من الدم: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال أبو بكر: بل ابق وأذن لنا يا بلال. قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك فليكن لك ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له. قال أبو بكر: بل أعتقتك لله يا بلال. ويختلف الرواة، فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي فيها مجاهدا مرابطا، ويروي بعضهم الآخر أنه قبل رجاء أبي بكر في أن يبقى معه بالمدينة، فلما قبض وولي عمر الخلافة استأذنه وخرج إلى الشام. على أي حال، فقد نظر بلال بقية حياته وعمره للمرابطة في ثغور الإسلام مصمما أن يلقى الله ورسوله وهو على خير عمل يحبانه، ولم يعد يصطح بالأذان بصوته الشجي الحفي المهيب، ذلك أنه لم ينطق في أذانه أشهد أن محمد رسول الله حتى تجيش به الدمويات فيختفي صوته تحت وقع عساه وتصيح بالكلمات دموعه وعبراته. وكان آخر أذان له أيام زار أمير المؤمنين وتوسل المسلمون إليه أن يحمل بلالا على أن يؤذن لهم صلاة واحدة. ودعا أمير المؤمنين بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن له، بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا. وكان عمر أشدهم بكاء، ومات بلال في الشام مرابطا في سبيل الله كما أراد، وتحت ثرى دمشق يثوى اليوم رفاة رجل من أعظم رجال البشرية صلابة في الوقوف إلى جانب العقيدة والاقتناع. رحم الله سيدنا بلال، ما أعظمه بهذا نكون قد ذكرنا ذرة من مليون ذرة من مناقب وحياة سيد الصحابة رضي الله عنه، غفر الله له ورحمه وألحقنا به صالحين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعز المسلمين بأمثال سيدنا بلال وصبره وجلده وجهاده ومرابطته، إلى أن نلتقي في حب الله ورسوله ونتدارس سيرته وسيرة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية أمسيتنا. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير، دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.